السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس في قراءة وشرح منظومة في فضائل أيام ذي الحجة، وهي منظومة المحجة إلى فضائل ذي الحجة للشيخ الفاضل عمرو سادات وفقه الله رب العالمين وحفظه. وهذه المنظومة جمعت في أبياتها التي بلغت 27 بيتا ما اشتملت عليه الآيات من كتاب ربنا والأحاديث من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في فضائل عشر ذي الحجة. فإن شاء الله تعالى نقرأ أبياتها ونعلق عليها ونجيز فيها من حضرها بإذن الله تبارك وتعالى. يقول وفقه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى جده سبحانه، لا مجد إلا مجده، مصليا مسلما دوما على محمد وآله ذوي العلا. فبدأ وفقه الله هذه المنظومة بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزيه الله جل وعلا. الحمد لله تعالى جده، الجد هو العظمة والجلال، أي تعظم سبحانه وتعالى وجل سبحانه وتعالى. الحمد لله تعالى جده سبحانه، لا مجد إلا مجده، والمجد هو الشرف والسؤدد، المجد هو الشرف والسؤدد. فبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه جل وعلا وتسبيحه وتقديسه سبحانه وتعالى وتنزيهه عن كل نقص لكمال صفاته سبحانه وتعالى، مصليا مسلما دوما على محمد وآله ذوي العلا. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته المؤمنون منهم وأتباعه، فآل النبي هم المؤمنون من قرابته وهم أيضا أتباعه صلى الله عليه وسلم. فكل أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى يوم الدين داخل في آله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال القائل: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عرب ومن عجم، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. قال: وبعد ذي منظومة المحجة فيما أتى من فضل شهر الحجة، أي وبعد ذلك، بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله، هذه منظومة المحجة. والمحجة الطريق الواضح البين المستقيم الوسط. وبعد ذي منظومة المحجة فيما أتى من فضل شهر الحجة. يقال شهر ذي الحجة ويقال شهر ذي الحجة. وقد ذكر بعض أهل اللغة أن الكسر هو الأفصح، فيقال في الشهر الثاني عشر ذو الحجة، والأفصح في الشهر الذي قبله أنه يكون بالفتح فيقال ذو القعدة. لكن فتح الأول وكسر الثاني أيضا لغة، لكن هذا من باب الأفصح، أن يقال ذو القعدة ويقال ذو الحجة بفتح القاف من ذي القعدة وبكسر الجيم من ذي الحجة، نطق هذا بالكسر وذاك بالفتح أيضا موجود في كلامهم. وبعد ذي منظومة المحجة فيما أتى من فضل شهر الحجة، هذه المنظومة نظرت فيها ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في شهر وفضائل شهر الحجة. قال وفقه الله رب العالمين: ففي القرآن أقسم الله بها بعشرها وشفعها ووترها، يشير إلى ما ورد في سورة الفجر من قوله تعالى: والفجر وليال عشر. فإن جمهور المفسرين على أن المقصود بقول الله جل وعلا وليال عشر عشر ذي الإيه؟ الحجة، العشر الأول من شهر ذي الحجة. وشفعها ووترها هذا ورد في تفسير قوله تعالى: والشفع والوتر. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن بعض التابعين كذلك تفسير الشفع ليوم النحر وتفسير الوتر بيوم عرفة. فالشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. وإذا قرأت ورجعت إلى كلام المفسرين في قوله تعالى الشفع والوتر ستجد أقوالا أخرى. والآية الواحدة والكلمة الواحدة من كتاب ربنا تبارك وتعالى قد تفسر بأكثر من معنى، إذ لا تعارض. فإذا كانت الكلمة قد فسرت بأكثر من معنى ولا تعارض بينها فإنها تحمل عليها جميعا ولا إشكال في ذلك. فمما فسر به قول الله جل وعلا والشفع والوتر أن الشفع هو يوم النحر وأن الوتر هو يوم إيه؟ هو يوم عرفة. قال وفقه الله: قال النبي العشر عشر الحجة والشفع يوم النحر دون مرية. دون مرية أي دون شك، دون مرية أي دون شك. وقد ورد هذا التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وفقه الله في البيت السادس: والوتر يوم تاسع بعرفة، أي أن الوتر هو يوم عرفة فيما ورد من تفسير قوله تعالى والشفع والوتر. لا يتركن فضلها من عرفة، الضمير يعود على ماذا؟ لا يتركن فضلها من عرفة، الضمير في فضلها يعود على ماذا؟ على الأيام العشر. من عرفة أي من عرف فضلها، أي من عرف هذا الفضل لا يمكن أن يذهب فيه ولا أن يتركه. قال وفقه الله: وفيه كان أخذ عهده على هذه الأناس ثم صرحوا بلى. وفيه على أي شيء يعود هذا الضمير؟ وفيه المذكور آخرا يوم إيه؟ يوم عرفة. وفيه في يوم عرفة، أو بتعبير أدق في عرفة عند جبل عرفات، أخذ الله العهد على الخلق كلهم. وفيه أي في عرفات كان أخذ عهده أي عهد الله على هذه الأناس الجميع المخلوقات ثم صرحوا بلى، يعني من الإنس والإيه، من المكلفين من الإنس والإيه والجن هذه الأناس. ولكن الحديث ورد في ذرية آدم فيكون مخصوصا بالإنس، فيكون مخصوصا بالإنس. وفيه أي في عرفات كان أخذ عهده أي عهد الله على الخليقة هذه الأناس ثم صرحوا بلى، يشير إلى الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، ونعمان يعني جبل عرفة، يعني جبل عرفة، يعني كان ذلك عند عرفات. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه كالذر أي كصغار النمل، ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أم تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقد صحح إسناد الحديث الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فهذا هو معنى قوله وفيه، أي عند جبل عرفات، كان أخذ عهده على، أي أخذ الله العهد على هذه الأناسين، أي الخلق كلهم، ثم صرحوا بلى، وهذا قوله تعالى قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا من فضل يوم عرفة. كذاك في البروج يقسمن به فإنه المشهود ذا من فضله. كذاك أي كذا، كمثل هذا الفضل أيضا، أو كمثل ما ورد من القسم في سورة الفجر، أقسم الله به أي بيوم عرفة في قوله تعالى وشاهد ومشهود. فقد ورد في تفسير الشاهد أنه كل شاهد من الأنبياء والملائكة والأولياء وغيرهم، ومشهود ورد في تفسيره أنه يوم عرفة لما يشهد من فضله ومن مغفرة الله ورحمته فيه. فإنه المشهود ذا من فضله، أي هذا أيضا من فضله أنه هو اليوم المشهود الذي ورد في قوله جل وعلا وشاهد ومشهود من سورة البروج. قال وفقه الله رب العالمين، وكل ما به العظيم أقسما فهو عظيم الشان صاحف علما. وكل ما به العظيم أي الله سبحانه وتعالى أقسم، أي كل ما أقسم الله به فهو عظيم الشان، أي عظيم الشأن وعظيم القدر، أي كل ما أقسم الله رب العالمين به فإن إقسام الله به يدل على عظمة هذا الشأن. فإن الله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من مخلوقاته، ولا يقسم خلقه إلا به أو بصفاته. وإذا أقسم الله بشيء فإن هذا الشيء آية من آيات الله، وإقسام الله به يدل على تعظيم هذا الشيء. لذا قال فهو، أي فالمقسم به عظيم الشان صاحي فاعلم، أي يا صاحبي اعلم ذلك، صاحي تفخيم يا صاحبي. قال وفق الله، وأمر الله بذكره بها في المعلومات عشرها لفضلها. يشير إلى قوله تعالى ماذا؟ ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات هي الأيام العشر. وقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات هي أيام التشريق. فالأيام المعلومات هي أيام العشر، عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وأمر الله بذكره بها ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذا أيضا من فضلها، فهذا أيضا من فضلها. قال وفقه الله، ومثل ذا في المعبودات خصها بذكره لفضلها فخصها، أي وأمر أيضا بذكره في المعبودات وهي أيام التشريق لفضلها فخصها، أي خصها بمزيد ذكر وتمجيد واهتمام وتحميد وتسبيح لله العزيز المجيد سبحانه وتعالى. قال وفق الله رب العالمين، ثم الكليم قد أتم عشرها من عشرها يناجي فيها ربه، أي أن من فضلي ومن فضائل أيام عشر ذي الحجة أنها العشر التي أتمها الله على موسى. فالثلاثون شهر ذي القعدة، والعشر عشر ذي الحجة، ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه أربعين ليلة. فالثلاثون هي شهر ذي القعدة، والأربع والعشر التي أتمها الله على موسى هي عشر ذي الحجة، كما ورد ذلك عن غير واحد من سلفنا الصالحين في تفسير قوله تعالى: وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. ثم الكليم، ومن الكليم؟ موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم الله موسى تكليما. قد أتم عشرها من عشرها يناجي فيها ربه، أي يناجي الله سبحانه وتعالى ويكلمه بغير واسطة. قال: وفقه الله رب العالمين: والحج حيثما أتى قرانه ذكر لها لأنه زمانه. وحيثما ذكر الحج في القرآن فإنه ذكر للأيام، للأيام العشر، لأنها زمانه، لأنها زمان الإيه؟ الحج. فحيثما ورد ذكر الحج في القرآن فإنه من فضل عشر ذي الإيه؟ الحجة، لأنها زمان الحج. قال حفظ الله رب العالمين وفقه: وفي الحديث فوق تفسير مضى من فضلها زيادة بها قضى. بعدما فرغ من بيان فضل العشر مما ورد في القرآن، يشرع في بيان فضلها بما ورد في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث فوق تفسير مضى من فضلها زيادة بها قضى، أي حكم، فقوله: أيامها خير الدنا، فليس من فضل لها شيء دنا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أيام الدنيا أيام العشر. وقد ثبت الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: خير أيام الدنيا أيام العشر، والدنا أي الدنيا. فليس من فضل لها شيء دنا، أي ليس شيء من فضلها شيء صغير، فكلها فجميع فضائلها كبيرة عظيمة. وقوله: أعمالها خير العمل أحب لله فهل من معتمر. وقوله: أيامها خير العمل، ورد ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما من أيام أحب إلى الله تعالى ولا أعظم منها العمل فيها من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وقوله: أعمالها خير العمل، أي أن العمل في أيام العشر خير العمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أورده البخاري وأخرجه بسنده في صحيحه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ففرضها أفضل من فرض غيرها، ونفلها أفضل من نفل غيرها، والعمرة فيها، وكذا الحج يكون فيها، وما ذاك إلا لاجتماع أمات العبادات فيها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وفقه الله: وقوله: أعمالها خير العمل أحب لله فهل من معتمد، أي هل من مجتهد عامل حريص على هذه الفضائل العظيمة. وأمره بالذكر فيها: أكثروا وهللوا وحمدوا وكبروا، أي أن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الذكر فيها، والذكر فيها يكون مطلقا ويكون مقيدا، أعني التكبير. التكبير يبدأ من هلال ذي الحجة، وهو التكبير المطلق في كل مكان وفي جميع الأحوال، وفي جميع الأحوال. وكان الصحابة رضي الله عنهم والسلف يكبرون حتى إنه ليشبه بالموج من شدة تكبيرهم. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران، فيذكر الناس التكبير بتكبيرهما فيكبر الناس، بتكبيرهم، ليس المعنى أن يكبر خلفهم أو يكبرون على هيئة جماعية، فإن هذا غير مشروع، وإنما المشروع أنهم يذكرون الناس بالتكبير فيكبر الناس إذا سمعوا تكبيرهما، لأن المشروع أن يكبر كل مسلم في نفسه بصوت مرتفع في الشارع وفي السوق وفي العمل وفي بيته وفي كل مكان وجميع الأحوال. وهذه سنة لا يقوم بها حق القيام إلا المحبون الصادقون المؤمنون الذين امتلأت قلوبهم بمحبة الله، فإن أكثر الناس إلا من عصم الله سبحانه وتعالى وفقه ينسى هذه السنة، هذه السنة المباركة، التكبير في جميع الأحوال. فكبر أيها المسلم وأشهد الحجر والشجر والأرض على تكبيره، فإن هذا من أعظم ما ينفعك عند الله تبارك وتعالى، وهو من فضائل هذه الأيام. وأما التكبير المقيد، طبعا التكبير المطلق يبدأ من أول ذي الحجة إلى آخر أيام التشريع، وأما التكبير المقيد والذي يكون بعد الصلوات فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13. والتكبير المقيد في أيام ذي الحجة فقط، يعني في عيد الأضحى فقط وما يتبعه من أيام، وأما عيد الفطر فليس فيه تكبيرا مقيدا، فليس فيه تكبيرا مقيدا كذا عند جمهور الفقهاء. قال وفقه الله رب العالمين: والصوم يوم تاسع مكفر عامين كاملين بحر زاخر، أي فضل عظيم، أي أنه من فضائل يوم عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي مضت والسنة التي بقيت، أو سنة ماضية وسنة باقية. فصيام يوم عرفة لأهل الأمصار خاصة يكون سببا لتكفير الذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره، وهذا إنما يكون لأهل الأمصار، وأما الحديث فإنه لا يشرع لهم الصيام، لا يشرع لهم الصيام لأجل التقوي على طول القيام والذكر والدعاء. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمله، بل وأمره صلوات الله وسلامه عليه، وقد ورد ذلك في حديث تكلم فيه بعض أهل العلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة، فسنة رسول الله الحجيج الفطر، وذلك لمصلحة أخرى وهي التقوي على الذكر والعبادة والدعاء في هذا المقام العظيم. وأما أهل الأمصار فيشرع لهم ويستحب لهم ويندب لهم صيام يوم عرفة. والصوم يوم تاسع مكفر عامين كاملين بحر زاخر، أي فضل عظيم. قال وفقه الله رب العالمين: والله في ذا اليوم يدن القادم يباهي بالحجيج ثم يغفر، أي أن الله سبحانه وتعالى في عشية عرفات يدنو دنوا يليق بجلاله وكماله، يدنو بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه، وهو جل وعلا العلي في دنوه القريب في علوه، يدنو يباهي بخلقه الملائكة، أو يباهي الملائكة بخلقه، يقول: انظروا إلى عبادي ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء، فيباهي بهم الملائكة. والله في ذا اليوم يدنو القادر يباهي بالحجيج ثم يغفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. قال وفقه الله رب العالمين: وخير أيام الدنيا في عشره يليه ما يليه حادي عشره. وهذا أيضا ورد عند الإمام عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر. فيوم النحر هو اليوم الحادي عشر، اليوم العاشر، ويوم الحج الأكبر، لأنه يقع فيه معظم أعمال الحج. يوم النحر الأكبر، يوم عيد الأضحى، اليوم الأول، اليوم العاشر، ثم يوم القر هو اليوم الحادي عشر، وسمي يوم القر لأن الحجيج يقرون فيه بمنى، لأن الحجيج يقرون فيه بمنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر. قال: وخير أيام الدنيا، الدنيا يعني الدنيا في عشره أي يوم العاشر، يليه ما يليه حادي عشره أي يليه في الفضل اليوم الحادي عشر. قال: وفقه الله رب العالمين، كذلك قد تميزت بالأضحية فابذل بها أنعم بها من تضحية، أي تميزت أيام العشر بأنها الأيام التي يشرع فيها الأضحية، وهي تلك المسيكة المباركة التي سماها إبراهيم الخليل واتبع على ذلك محمد الخليل صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده، فتشرع في هذه الأيام، وهذا أيضا من فضلها، وهي من أعظم الأعمال التي يعملها المسلم في هذه الأيام. لذلك قال: حاضا عليها فابذل بها أنعم بها من تضحية، لما ترتب عليها من فضل عظيم، وهي من شعائر الدين، وذبحها أفضل من التصدق بثمنها كما ذكر أهل العلم. والمسلم لا يكاد يتقرب إلى الله بالذبح أو بإراقة الدم إلا بهذه التضحية، اللهم إلا إن كان في حج أو عمرة، فإنه يهدي لبيت الله الحرام الهدي. وهي بالنسبة للحاج كالأضحية بالنسبة لأهل الأمصار. كذاك قد تميزت أي هذه الأيام بالأضحية فابذل بها أنعم بها من تضحية. والأضحية لها شروط يرجع فيها لسؤال أهل العلم وطلبة العلم. قال: وقوله التشريق حقا إنها أيام ذكر فاذكروا أولي النهى، أي وقوله في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريق، قال: عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام ذكر وأكل وشرب، أي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال: وخصها بأنها عيد لنا فزانها. قال: وقوله التشريق حقا إنها أيام ذكر فاذكروا أولي النهى، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وأيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال: وفقه الله، وخصها بأنها عيد لنا، أي عيد لنا معاشر المسلمين، فزانها من البهاء والسماء، أي زينها بالشرف والبهاء والرفعة، والسماء يعني الضياء، والسماء يعني الضياء. قال: وفقه الله رب العالمين، وأنها شهر حرام فاضل لا ينقص الأجر فدوما كامل، يشير إلى حديث ورد عند البخاري في الصحيح من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهران لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. وليس المقصود أنهما لا ينقصان في الأيام، وإنما المقصود أنهما لا ينقصان في الأجر وإن نقص في أيامهم. فإذا جاء شهر رمضان 29 فإن الصائم يكتب له أجر الشهر كاملا، وكذلك شهر ذي الحجة، شهران لا ينقصان يعني في الأجر رمضان وذو الحجة. فذلك هو قوله: وأنها شهر حرام فاضل لا ينقص الأجر فدوما كامل، يعني في الأجر. قال: وفقه الله رب العالمين، لذاك أمات العبادات بها، لذاك وحده فقط من حسبها، أي كل هذه الفضائل إنما حصلت لشهر ذي الحجة أو لهذه العشر لاجتماع أمات العبادة فيها، فغيرها من الأيام يشاركها في الصلوات وفي الصدقات وفي الصوم، وتتميز بإيقاع عبادة الحج فيها وإيقاع عبادة الأضحية وتلك النسيكة فيها، فاجتمعت فيها من أمات العبادات ما لم يجتمع في غيرها، فحصل لها هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الجليل. قال: لذاك وحده فقط من حسبها، أي لما اجتمعت أمات العبادات فيها فحسبها بذلك وكافيها في الفضل وحصول الأجر، وكافية في أن يحرص المسلم على العمل والاجتهاد فيها. قال وفقه الله: فذا الذي علمته من فضلها لفضله أرجو ثواب نفعها، والحمد لله وصلى ربنا وسلم دوما على النبي. أي فذاك الذي ذكرت في هذه الأبيات الذي علمته من الكتاب والسنة في فضل هذه الأيام لفضله أرجو ثواب نفعها، والحمد لله وصلى ربنا وسلم دوما على نبينا. فختم هذه المنظومة بما بدأ به من حمد الله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والشيخ وفقه الله أجازني بهذه المنظومة من ساعة أو ساعتين على الأقل، وقد اتصلت به وهو في مكة وأردت أن أسعدكم بالإجازة، وتواصلت به من خلال الواتساب، وذكرته بنفسي يعني لم أتواصل معه منذ فترة ليست بالقليلة، فجزاه الله خيرا لم يتأخر لحظة، وقرأت المنظومة كاملة وأرسلتها إليه، ثم قال لي يعني شكر لي وقال لي سأتواصل معك بعد العشاء لأني في مكة ولم أكن أعرف ذلك. فقلت له أنا أريد إجازة فيها الآن ومعذرة على الرخام، فقال قد أجزتك، يعني سمع قراءتي وأجازني بها فجزاه الله خيرا لم يتأخر. وهكذا إخواننا من أهل السنة يحرصون على الخير وعلى نشر العلم، ويفرحون بطالب العلم الذي يقبل عليه ويحرص على نشره. وأقول لكم كما قال لي حفظه الله رب العالمين: قد أجزت بهذه المنظومة جميع من حضرها واستمع لشرحها إجازة من معين لمعين في معين، من معين ومحمود بن صبحي، لمعين الحضور الذين سمعوا الشرح، في معين أي فهم في هذه المنظومة، وهي منظومة المحجة إلى فضائل الحجة عن شيخنا فيها الشيخ عمرو السادات وفقه الله رب العالمين. وأوصي من أجزته كما أوصانا شيخنا صاحب المنظومة بتقوى الله ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بها، وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.